أم يشمل ذلك الكبيرة؟ يشمل. متى؟ إذا دخلت بأمها. أما إذا عقدت على الأم دون أن تدخل لم تحرم، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. العكس لا، لو أنه عقد على البنت هل تحرم أمها؟ نعم، حتى بمجرد العقد ولو لم يدخل، لأن الله قال وأمهات نسائكم، ولم يقل اللاتي دخلتم بهن، حط بالك. ولذلك قالوا إنه يحرم بالعقد الأمهات، بمجرد العقد تحرم الأمهات صح، ويحرم بالدخول البنات. واضح؟ تقرأ الآية تعرف كيف. طيب ايش قلنا؟ القود الأغلبية ليست، لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. نعم، جاء الأحاديث تنص على أن الإزار والثوب، هذا هذه الأحاديث فقط عن الإزار والثوب في إنزال، يعني متى ما تحت الكعبين، يعني التحريم الإزار لا الكل، من جر ثوبه ما أسفل، عام ما أسفل. خلينا نقول هذا يعني قيد أغلب للإزار، يعني يتبع حتى السروال. ليش تطول؟ أنا أقول لك المسألة عامة وأنت تقول ما أسفل من الكعبين. ما إيش هذه؟ اسم موصول، احذفها وضع غيرها يا حمزة. لا ما صح، الذي أسفل من الكعبين ففي النار، يشمل كل شيء حتى لو لبس فستان. ولكن ليس هذا ما ظنه بعض الشباب من أنه لا يجوز لبس الجورب الذي يستر الكعب، لأنه ما قال ما ستر الكعبين ففي النار، قال ما أسفل. حتى رأينا بعضهم يلبسون هذه، ما أدري هذه الجورب المقطوعة، ها ها ما رأيتم؟ رأينا وأنكروا علينا في لبس الجوارب، والرسول عليه الصلاة والسلام لبس الخفين ولبس الجوارب، ولما أرسل سرية أمرهم أن يمسحوا على التساخين وهي إيش؟ هي الجوارب. يكفي. سمعت من السؤال؟ يلا ما دام بدر قال مرت علينا يعني يذكر المسألة. ها؟ فهمت من السؤال؟ يعني هذه الجوارب التي تكون إلى الكعب وتبرز الكعب، هل يصح المسح عليها؟ ها؟ الذي يظهر أنه لا يصح، لأن الخف الخف يستر الكعبين، وكذلك التساخين التي كانت على عهدي عليه الصلاة والسلام، ولأن الكعب من محل الفرض وهو كثير بارز. أما لو كان يستر ويقطع من حين من الأعلى، يعني من أعلى الكعب، فلا بأس، لكن إذا كان أسفل من الكعب فإنه لا يمسح عليه. هو إذا قطع، لا، المخروق يجوز المسح عليه على الصحيح، لكن متى ينتهي المسح عليه؟ إذا خرج عن اسمه، يعني مثلا لو صار مخروق كله حتى اللي يراه يقول هذه شبكة، شبكة هذه ما هي شبكة، والله ما أدري أنا، هذه أول مرة أشوفها في البلد هذا، ما أدري. ها؟ أودي عندنا طائفة الآن من الشباب والبنات، شاهدانا من البنات ده طائفة من المتنطعة، ها؟ طائفة من المتنطعة يلبسون هذا وينكرون علينا إذا لبسنا الجوارب، حتى هذه صارت فيها مشكلة. هذه الظاهر أنه لا يمسح عليها لأنها لا تستر محل الفرض كله. نعم، والكعب شيء بارز كثير مو قليل. انتهى السؤال، ما في فتاوى، ما في فتاوى، انتهى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة هو المبهم والمجموع. المجمل وشو؟ والمبين. نعم. المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة. فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا نطوف حول معاني الألفاظ وما يتعلق بها من أحكام. رأينا العام والخاص والمطلق والمقيد، ثم أعقب ذلك المؤلف بذكر المجمل والمبين. المجمل والمبين، فهذا أيضا من مباحث الألفاظ. قال: تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع. شيء مبهم، كلام مبهم لا يفهم المراد منه، هذا يسمى مجمل، سواء كانت كلمة أم كلاما كثيرا. إذا لم يفهم مراده ومعناه ولم يتسنى لنا تعيين المعنى يسمى هذا مجمل. حط بالك، وسوف يأتينا أنواعه. المعنى الثاني اللغوي: مجموع. فكلمة مجمل تدل على إيش؟ معنى مجموع. مثاله: تقول حضرت في محاضرة فلان التي تكلم فيها عن الموضوع الفلاني ومجمل قوله كذا، يعني مجموع قوله. فهذا رجل تكلم مثلا في مكانة الدنيا في النصوص الشرعية، تكلم كلام طويل، ها؟ ثم لما سألت الحاضر إن كان يفقه ما هو ما ما ما كلام المحاضر، فيقول: مجمل كلامه الزهد مثلا، التزهيد في الدنيا. ايش معنى مجمل كلامه؟ مجموع كلامه. ايش عندنا الان؟ مبهم ومجموع. هذه كلمة مجمل لغة. حط بالك اصطلاحا ماذا قال؟ ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يعني أنه لا يظهر المعنى فيه، بل لا يظهر المعنى والمراد إلا في شيء خارج عنه. وعرفه بعضهم فقال: إن المجمل هو الكلام الذي يحتمل معنيين أو أكثر دون رجحان أحدهما على الآخر عند السامع. نعيد. قال بعضهم، بعض الأصوليين: المجمل هو الكلام الذي يحتمل معنيين فأكثر دون رجحان أحدهما على الآخر عند السامع. وهذا تعريف ليس بعيدا من كلام المؤلف أيضا، لكن فيه أكثر البسط ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. تأتي كلمة لا نستطيع أن نجزم بمعناها ولا بمرادها إلا ببيان، إلا ببيان. والإجمال كما ترى يقول إما في تعيينه أو بيانه، نعم، أو بيان صفته أو مقداره، إما في تعيين هذا المجمل. ما معنى تعيينه؟ يعني تحديد معناه والمراد منه، أو بيان صفته إن كان المجمل يتكلم عن شيء له صفة. هذا ايش نقول؟ مجمل، لا ندري صفة هذا الشيء الذي ذكر أو كيفيته، نقول هذا مجمل. المقدار، مقداره يرد شيء في النصوص الشرعية مثل أمر بإخراج قدر معين من الأشياء دون أن يحدد المقدار، شنو سمى هذا؟ مجمل. يتوقف فهم المراد منه على غيره في أحد ثلاث أمور: إما في تعيينه، ثاني أو بيان صفته، أو مقداره. فإذا قال قائل أليس الله يقول هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين، هذه الأولى أنزلنا، والثانية في النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذا قال قائل هذه النصوص تدل على أن القرآن مبين ولله الحمد، نقول نعم هو مبين، كله مبين، لكن ثمة ألفاظ مجملة قد بينها نصوص أخرى إما في القرآن وإما في السنة. فإذا قال قائل لماذا لم يرد الكلام مبينا من أول الأمر؟ ليش يرد الإجمال؟ لأن المجمل هل يفهم معناه من أول مرة؟ لا، لأنه يتوقف فهم المراد منه على غيره. فالجواب على ذلك: أولا أنه قد يخاطب المكلف بالمجمل تهيئة لنفسه، لأن المجمل إذا خوطب به الإنسان وهو لا يعرف المراد منها بالضبط، لا في تعيينه ولا في بيان صفته ولا مقداره، نفسه تتهيئ، نفسه تتهيئ. مثال ذلك أقول لكم إنكم مأمورون بأمر عظيم، أمر كبير، أمر جسيم، مجمل هذا ولا مجمل؟ إذا سمعتم هذا في أول الأمر وش يقع لكم؟ تهيئ نفوس، تقول خلاص كل ما يأتي الأمر موصوف بصفة معينة ازداد حزما وجدا حتى أتقبل هذا الأمر وأنفذه. الفائدة الثانية أنه إذا ورد البيان على هذا المجمل بعد ذلك التهيؤ تجد أن النفوس قد تقبلت وتهيأت، ما يرد من أول مرة، فهمتم؟ وهذا من مباحث التدرج في التشريع، كما سبق لنا الكلام عن أي شيء؟ عن الناسخ والمنسوخ، عن الناسخ والمنسوخ. قد يأتي شيء منسوخ ويكون في الأول محكم يعمل به، ثم بعد ذلك ماذا؟ يأتي ما ينسخه لحكمة يعلمها الله عز وجل. انتبه يا حاتم. وبالأمثلة سيبسط لنا التعريف بالأمثلة. أولا يقول: مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يقول: فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. هذا يتوقف فهم المراد منه في بيانه لكيف في تعيينه. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. جمع قرء. كلمة قرء يسميها العلماء لفظ مشترك تحمل معنيين جميعا. فالقرء كلمة يستعملها العرب في التعبير عن الطهر، ويستعملونها في التعبير عن الحيض. إذن ماذا نقول بالنسبة لثلاثة قروء وقرء؟ هذا لفظ مجمل. لماذا مجمل؟ لأنه يتوقف فهم المراد منه على غيره. نحتاج إلى دليل يعين لنا معنى القرء أو القرء، يعين لنا هل المراد به الطهر أم هل المراد به الحيض. لأنه وإن كان لفظا مشتركا، لأنه قد يقول قائل: ألستم قد قررتم مثلا في أصول التفسير أن اللفظ المشترك إذا كان يحمل معنيين فإننا نحمله على المعنيين جميعا، لأن هذا أبلغ في أو أكثر في إعطاء معاني القرآن مثلا. نقول: بلى، ولكن لما يكون اللفظ مشتركا ويحتمل معنيين متضادين فلا بد حينئذ ماذا؟ لا بد من أحد المعنيين، ما نستطيع أن نقول هذا وهذا، لأن الحيض ليس الطهر بل هو ضده تماما. مثال الأول: لفظ مشترك يحتمل إيش؟ المعنيين ويحمل المعنيين جميعا، مثل قوله تعالى: والليل إذا عسعس. عسعس فسرت بتفسيرين: أقبل وأدبر. هذا لفظ إيش؟ مشترك. والليل إذا عسعس، ما معنى عسعس؟ إما يكون بمعنى أقبل، وإما يكون المعنى بمعنى أدبر وذهب، والعرب تستعمل لفظ عسعس لهذا وهذا. طيب في التفسير ماذا نصنع؟ أجيبوا: نحمل اللفظ على المعنيين جميعا، ما دام أن اللفظ يحتمل أو الآية تحتمل نحمله على المعنيين جميعا. ما الفائدة؟ لماذا لا نجزم؟ نقول: ما دام أن اللفظ محتمل يحتمل المعنيين ولا تضاد بين المعنيين، فلماذا نجعل الكلمة أو الآية مقصورة على معنى واحد؟ لأن حمل اللفظ المشترك على المعنيين الغير المتضادين يعد ثراء في اللغة وفي النصوص، فهمت؟ وحينئذ في استدلالك يمكن أن تستدل بهذه الآية أو بهذا النص لما تريد في مقام ما، ويمكن أن تستدل بها في مقام آخر. مثاله ما مر علينا أمس في التفسير: وهل لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. بينا الطريقة هي: إما الاستقامة على طاعة الله، الثانية الضلالة. اللفظ محتمل أم لا؟ محتمل، يحتمل المعنيين. اعمل هذا على هذا وهذا على هذا، يمكن يمكن أم لا؟ يمكن. الآن بالنسبة للقرء، بعض العلماء من قال إن القرء هو الطهر: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وعلى هذا المطلقة تتربص ثلاثة أطهار ولا تنقضي عدتها إلا إذا بدأت في الحيضة الرابعة. أي معنى يختلف المسألة، كيف الحيضة الرابعة؟ نحسب الآن معنى: حاضت ثم طهرت، فإذا جاءت الحيضة الثانية فقد مر قرء. والقرء إيش هو؟ هما بين الحيضتين. ثم جاءت الحيضة الثالثة، إيش نقول؟ هذا القرء الثاني مر. ثم جاءت الحيضة الرابعة، ايش نقول؟ ثلاث قروء. واذا كانت هذه المرأة لا تحيض الا كل شهرين، ها؟ بعض النساء هكذا تحيض كل شهرين، ولنقل انها تحيض 10 أيام في الشهرين، يمكن، يمكن ام لا؟ يمكن، احوال النساء مختلفة. متى تنقضي عدتها بالاشهر؟ اذا كانت عادتها مضطردة لا يأتيها الحيض من اول الشهر الى يوم 10 في الشهر، وتحيض كل شهرين، بعد كم تنقضي العدة؟ ها؟ لا إله إلا الله، كيف اختلفتوا؟ ها؟ يا جماعة يقولون إن لغة الأرقام لا تخطئ. ها؟ بعد كم؟ ها؟ 6 أشهر كانت كل شهر. هذا يقول 6 أشهر. 6 أشهر. الآن أي شهرين مدة القرع. طيب كم؟ 6 أشهر. لا بد من حسابها، لا بد من حسابها. ها؟ 30 يوما صغر، 20 ليش؟ احنا قلنا 10. طيب خلاص انتهى، طهرت المرأة، طهرت انتهى. المهم ان المدة انظر كم، مدة طويلة، مدة طويلة جدا. هكذا قال بعض العلماء، فجعل القرء الطهر. وقال بعضهم، وهذا قول الجمهور، إن القرء هو الحيض، وهذا يحتاج إلى دليل لنجزم بأنه بيان لهذا المجمل. الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمستحاضة: لتجلس قدر ما تحبسك أقراؤك، لتجلس قدر ما تحبسك أقراؤك. هذه مستحاضة الظاهر فيها ماذا؟ الظاهر فيها أن لها عادة لا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى شيء، إلى أن تجلس قدر ما تحبسها أقراؤها. إيش معنى تحبسه؟ عن أي شيء؟ عن الصلاة والصيام وغير ذلك مما يمنعه منه الحيض. فيكون المتعين هنا ما هو؟ أن القروء هي الحيض. وهل بينهما فرق؟ لا شك، لا شك أن بينهما فرقا كبيرا. إذن والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض، 3 حيض، حطوا بالكم، لأن لفظ قروء أو قرء لفظ نعم مجمل، ولكنه الإجمال فيه. احنا قلنا المجمل أنواع، أول نوع المشترك، اللفظ المشترك هو اللفظ الذي يحتمل معنيين، معنيين. مثال آخر في المشترك، يلا أعطينا الفائدة اللي فاتتنا. اللفظ المشترك مثال آخر، ايش قلنا الآن؟ ها؟ لا لا لا، ايش استعملنا الآن؟ القرء. مثال ذلك أيضا ما يأتي في بعض النصوص وبعض كلام أهل العلم، يعبرون بالعين، يقولون: لا تباع عين بعين إلا مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد. كلمة عين لفظ مشترك، كلمة عين تطلق على الذهب والفضة، وتطلق على العين الباصرة. فإذا قال تعالى: العين بالعين والعين بالعين، فهل هي العين الباصرة أم الجارية بالماء أم عين السلعة أم الذهب والفضة؟ فهمتم الكلام ولا؟ لأن كلمة عين لفظ مشترك يحتمل معان كثيرة، مو معنيين. هذا كلمة عين قد يراد بها أكثر من معنيين، يراد بها عين باصرة وعين جارية وذهب وفضة، وذات الشيء تقول هذا مثلا عين هذه السلعة، ذات السلعة عينها، نعم. أي قد يراد بها الجاسوس أيضا، قد يراد بها العين التي يرسلها من يرسلها جوسسة واستطلاعا و... نعم اكتشافا. لا لا لا، هذه مسألة أخرى، لا هذه فيها إثبات لصفة الله صفة العين. انتبه، هذا لفظ إيش؟ مشترك. مجمل أم لا؟ مجمل، يتوقف فهم المراد منه على غيره. طيب إذا قيل العين في أي شيء، هل في بيان في تبينه أم بيان صفتها مقداره؟ الأول في تعيينه. من هذا النوع ألفاظ يقتضي اشتقاقها وتصريفها أن تكون كالمشتركة، يعني أنت ما هو المشتركة في المواريث، نعم كالمشترك، كاللفظ المشترك، حطوا بالكم، يعني تأتي صيغة لغوية، تأتي صيغة لغوية في الاشتقاق أو في أي شيء أو في التصريف. هذا الاشتقاق يقتضي أن تكون هذه الكلمة مجملة. مثاله المختار، كلمة مختار تطلق على الفاعل وعلى المفعول، تقول اخترت فلانا، فلان يصدق عليه أنه مختار وأنا مختار أيضا، فهمتم؟ فصارت كلمة مختار هي مجملة من قبيل المشترك، من قبيل المشترك، هذه يلحق بها لحوق. مثال آخر، هذا في الاسم، في الفعل مثلا، فعل قال تأتي في السير، فقال عندنا كما قال أنس، نعم قال عندنا، هل المراد قال من القيلولة أم قال القول؟ ها اصبر، الله يجزيك خير، ما نجزم، نقول قال ايش؟ لا، مجمل بسبب الاشتقاق والتصريف، يتوقف فهم المراد منه على غيره، وحينئذ غيره ينظر للسياق. فإذا قال مثلا فقال عندنا ثم استيقظ، أه؟ فإذا قال فقال عندنا اتقوا الله ربكم، هذا من القول، فهمت الآن؟ طيب هذا الشيء، هذا نوع أول، نمشي ولا كيف؟ نوع الثاني، ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيموا الصلاة فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. هذا متعلق بأي شيء؟ ببيان الصفة. قال تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هذه مجملة، هل أقيم الصلاة، هل جاء في القرآن أربعة ركعات في الظهر، أربع ركعات في الظهر، وأربعة في العصر، وثلاثة في المغرب، وأربعة في العشاء، هل تجدون هذا في القرآن؟ أجيبوا لا. هل تجدون في ركوع سجود هذه الهيئة المعينة؟ نعم، أمر بالسجود، فاسجدوا لله واعبدوا واركعوا مع الراكعين، نعم هذا موجود، لكن الهيئة والصفة والكيفية ايش نقوله؟ طيب الأمر بالصلاة هنا مجمل، مجمل في أي شيء؟ أجيبه، هل في تعيينها أم في بيان صفتها؟ الثاني، وأقيموا الصلاة في بيان الصفة، ثم تأتي بعد ذلك السنة لتبين، وعد إلى الفائدتين اللتين ذكرتهما في أول الكلام، في أول البحث. إذا قال قائل ليش ما قال صلوا في القرآن، صلوا أربع ركعات كذا وأربع، إيش نقول؟ تهيئة للنفوس، كما قلت لكم أنكم مأمرون بأمر عظيم مثلا، واضح هذا؟ في بيان الكيفية. وأقيموا طيب الحج ولله على الناس حج البيت، أجيبوا قصد البيت، طيب وكيف يقصد وماذا سيصنع؟ مجمل كذلك، لكنه مبين بماذا؟ إما بنصوص أخرى في القرآن أو في السنة. هذا في تعيين ماذا؟ في بيان صفته. الثالث في بيان ماذا؟ مقداره. قال: ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. قال تعالى: وآتوا الزكاة، هذا مجمل، لأننا الزكاة عرفناه تعبد لله بإخراج نصيب معلوم من مال معلوم يصرف إلى طائفة معلومة في وقت معلوم. لكن المقدار، كم نخرج الزكاة؟ كثيرا، قليلا، من أي صنف، لمن نصرف، متى؟ كل هذه التفصيلات بيان لأي شيء؟ بيان لكلمة زكاة، لأن زكاة هنا مجمل، لفظ مجمل. ما أدري واضح هذا ولا هذا في بيان ماذا؟ في بيان المقدار. واذكر الله في أيام معدودات لتذكر الله، نعم، واذكر الله في أيام لتذكر الله على ما رزقكم من بهيمة، قبلها، قبل في الحج، في الحج. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. مجمل أم لا؟ مجمل هذا، أيام معلومات. وفي البقرة: واذكر الله في أيام معدودات. ما إجماله؟ معرفة إيش المقدار؟ كم من يوم؟ 13 30، كم؟ تأتي السنة لتبين. واضح؟ هذا هو المجمل. كيف؟ تعين الذكر، الذكر مجمل، لأن واذكر الله في أيام معدودات، ما المراد به؟ المراد به كما هو قول الجمهور رمي الجمار. واذكر الله في أيام معدودات، المراد به رمي الجمار. نعم، في المقدار، في المقدار وفي الذكر، طريقة الذكر وأيام الذكر، حطوا بالكم. صار هذا بيانا، ولذلك كلمة بيان كما سيأتينا، كلمة بيان تطلق على تخصيص العام وعلى الناسخ. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: ما في، نعم، فيما سقت السماء العشر، عام، ورود المخصص عليه، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يطلق عند علماء الأصول، يقال إن هذا بيان لقوله، ويقال أيضا تخصيص لقوله. ناسخ: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إذا كلمت النبي عليه الصلاة والسلام بينك وبينه بصوت خافت لابد أن تتصدق لله بصدقة، لأن هذه كرامة أكرمك الله بها، لكن نسخ الحكم: فإن لم تجدوه فإن الله غفور رحيم. أشفقت الآيات. ورود الناسخ على المنسوخ شو سمى؟ بيان. طيب، هناك مركبات محتملة وهي نوع من أنواع المجمل، تسمى مركبات محتملة، يعني أن هناك تراكيب لغوية تحتمل أكثر من معنى، هذه مجملة. مثاله قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم، هذه في من؟ في من طلقت قبل الدخول، فإن المطلقة قبل الدخول يتنصف المهر بينها وبين الزوج، إلا لأنه قال: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني مهرا، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الكلام في المجمل أين هو؟ يعفون من؟ لا، أن يعفون النساء مؤكد، لأنه لا تثبت النون بعد حرف بعد الناصب إلا للنسوة، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هنا المجمل تركيب، ايش نقول تركيب؟ ايش هو؟ محتمل، يحتمل أن يكون قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أن يكون الزوج لأنه عقد على الزوجة، أو يكون ايش ولي المرأة. وعقدة النكاح يملكها الولي قبل الزوج، صحيح أم لا؟ لأنه قبل العقد، والزوج يملكها بعد العقد. ولذلك اختلف العلماء إذا طلقت المرأة قبل الدخول، قبل المسيس أو قبل الخلوة. نعم، هنا يتنصف المهر إلا أن تعفو وهي ترد عليه كل شيء، أو يأتي العفو من الجهة الأخرى. فعندنا جهتان، جهتان منهما العفو، إما الزوجة ووليها أو الزوج، كذا. طيب، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اختلف. فابن عباس رضي الله عنهما يرى ماذا؟ يرى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، بناء على أي شيء؟ على أنه ملك هذه العقدة قبل العقد، لأنه هو الذي زوج. ويرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الذي بيده عقدة النكاح من؟ هو الزوج. والراجح الثاني إيش نقول؟ أو إذن هذه من إيش المركبات المحتملة. من المجملات، من المجمل أيضا، من المجمل إيش قلنا الآن؟ المشترك، لفظ المشترك أولا. اثنين، المركبات أو المركبات المحتملة. ثالث، مرجع الضمير، مرجع الضمير. فإن الضمير قد يرجع، يحتمل أنه يرجع إلى اسمين، وهنا يقع الإجمال، يقع الإجمال ويصير اللفظ مجملا. حطوا بالكم، مثاله قوله عز وجل ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، الواو هنا في الضمير، الواو هل هي عائدة على الزوج الأول الذي طلقها ثلاثا، أم هي عائدة على الأولياء؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء. فهمتم الآن ولا؟ هذا مجمل. العضل، ما هو العضل؟ العضل هو منع الزوجة، منع المرأة من الزواج. النهي الوارد هنا هل هو نهي للزوج الذي طلقها ثلاثا ويمنعها من الزواج لغيرته، مثلا يهددها يقول لها لو تزوجت لأقتلنك مثلا، أو هو عائد إلى من؟ إلى عموم الولي، أي ولي لا يجوز أن يعضل ابنته ويمنعها من الزواج إذا وجد الكفر. هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. لماذا؟ لأن هنا إجمالا المجمل ما هو؟ مرجع الضمير. واضح ولا؟ رابعا، ها؟ ها؟ مثلا كمان العضل يرجع إلى الولي أو إلى، نعم، النهي يحتمل أن يعود إلى ولي المرأة كأبيها مثلا، منهي أن يعضلها. وش معنى يعضلها؟ يمنعها من الزواج، أو يكون عائدا إلى أي شيء؟ عائدا إلى الزوج الأول، لأن هذه المطلقة ثلاثة، فهمتم؟ لأن السياق كان من الأول، فإن طلقها من بعده فلا تحل له، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، ويمشي النص حتى جاءت هذه الآية. فهنا وقع الخلاف، هل الأمر هذا أو هل النهي يعود على المطلق ثلاثة، يمنع هذه التي طلقها ثلاثة من أن تتزوج بزوج آخر لغيرته مثلا فيهددها، أو هو للولي؟ فهمتم؟ هذا مجمل. عدم بأن يكون مثلا أو أن يكون اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز، لفظ يحتمل أن يكون على سبيل الحقيقة ويحتمل أن يكون على سبيل المجاز، هذا مجمل. مثاله قوله تعالى، اقرأ الآية، ولا تأتوا البيوت من، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هل المراد هو الحقيقة أنك لا تأتي البيت من ظهره بل تأتيه من وجهه، أم أن هذا مجاز لكل أمر ينبغي أن تأتيه من بابه؟ مجمل أم لا؟ ليش؟ لأنها يحتمل تحتمل الآية والمعنى أن يكون حقيقة أو أن يكون إيش؟ مجازا، أن يكون مجازا. انتبهوا. طيب نأخذ بقية المسائل في القواعد، يكفي هذا. ما زال عندنا أنواع أخرى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب، المجمل والمبين. ما هو المجمل في اللغة والاصطلاح يوسف؟ خلينا نمشي في التعريف الأول، المبهم والمجموع، اشرح هذا بالتفصيل. صحيح، ما لا يفهم معناه، ومن ذلك سميت بهيمة لأن لغتها مبهمة وغير معلومة. نعم. والمجمل والمجموع كان يحضر الإنسان في محاضرة وكان يتكلم فيها يتكلم عن التزهيد في الدنيا، فهذا الذي حضر في المحاضرة إذا سئل يقول مجمل كلامه كان التزهيد في الدنيا، أي مجموع كلامه التزهيد في الدنيا. واضح؟ طيب في الاصطلاح يزيد. الاصطلاح هو ما يتوقع فهم المراد منه عن غيره. عن غيره ولا على غيره؟ على غيره. إما عادي يا اسماعيل. هو ما يتوقف فهم المراد على غيره منه، اما بتعيينه او بيان صفته بتعيينه ولا في تعيينه. اذا ما استقام الى الان التعريف. عاطف. السلاح هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره اما في تعيينه او في بيان وصفه او. نعم. السلاح هو ما يتوقف فهم مراد منه على غيره اما في تعيينه او بيان صفته او مقداره، وعرفه بعض الاصوليين قال هو بالكلام الذي احتمل معنيين او اكثر دون ارحال احدهما على الاخر عند السماع. عند السامع. عند هذا. المجمل في الاصطلاح هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره اما في تعيينه او في بيان صفته او في مقداره، وعرفه بعض الاصوليين فقالوا ان المجمل هو الكلام الذي يحتمل معنيين فاكثر دون رجحان احدهما على الاخر عند السامع. عاد يا غربي. هو ما يتوقف جمال. ما استطعت. حاتم، إذا لم تستطع شيئا فدعه. ها مش قال الشاعر؟ إذا لم تستطع شيئا فدعه وامضي إلى ما تستطيعه. نعم. على غيره في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره، وعرفه بعض المسلمين فقالوا أنه الكلام الذي يحتمل معنيه فأكثر دون رجحان أحدهم على الآخر عند السامع. واضح التعريف صح؟ طيب، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه. مثال هذا هواري. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء هنا يعنى به إما الحيض أو الطهر، فيحتاج إلى دليل لكي يبين المعنى. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، من هن؟ المطلقات. القرء لفظ من الألفاظ موصوف بوصف. نعم، ما معنى اللفظ المشترك؟ الذي يحتمل معنيين. يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، وقد يكون المعنيين إما مترادفين وإما متضادين. لا، إما مختلفين وإما متضادين. إن كيف؟ إما مختلفين يعني يدل هذا على شيء وهذا على شيء، وإما متضادين. وإذا كان يحتمل المعنيين المتضادين لا يمكن اجتماعهما في بعض الأحوال مثل هذه الحالة. ولذلك نحتاج إلى بيان معنى القرء، فلنذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال بعض اهل العلم ان القرء هو الحيض، اما قول الجمهور فالقرء هو الطهر. بالعكس، قال بعض العلم ان القرء هو الطهر، والجمهور قال ان القرء هو الحيض، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للمراه المستحاضه فلتجلس ما يحبط قدر ما يحبطها اقراؤها. فتبين من هذا الحديث ان القرء هو الحيض، وهو قول الجمهور الصحيح. هل بينهما فرق؟ صحيح؟ يعني ما يقال احملوا على المعنيين. لماذا؟ لأننا لو حملنا اللفظ على المعنيين جميعا ماذا نقول؟ سوف لن نجزم في الحكم. تأتي واحدة نقول لها اجلسي قدر ما تحبسك أطهارك، والأخرى يلا نمشي على المعنى الثاني، وهكذا. وهذا لا يمكن. لا يمكن. الأحكام دائما يكون مجزوم فيها. نعم. إيه نعم، لا شك الطهر شيء ولا الحيض شيء، هذان متضادان لا شك. طيب، هذا في بيان ماذا؟ هذا في تعيينه. هل ضربنا لذلك مثالا؟ نعم. هل من ضمن هذا القسم شيء آخر يشبهه؟ نعم. قبل هذا، نعم. مثاله. طيب، الليل إذا عسعس يحمل المعنى الإدبار والإخبار. طيب، ولكن سوف نحمل الآية على المعنيين جميعا، لأن هذا اختلاف تنوع. نعم. لا لا، غير هذا. ها؟ أي ألحقنا شيئا يشبه اللفظ المشترك. لا. نعم، مثاله. فاعل أو مفعول، لأن تأتي صيغة لغوية للكلمة أو اشتقاق صرفي ايش نقول؟ يجعل الكلمة مجملة، مجملة يتوقف فهم المراد منها على غيرها. وهنا في التعيين كذا ولا في تبيين المعنى؟ طيب، إذن المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته. بيان صفته مثاله صهيب قوله تعالى وأقيم الصلاة، قلنا أن أقيم الصلاة هنا مبهمة، لا نعرف كيفية الصلاة أو صفة الصلاة، فجاءت السنة مبينة لذلك، فبينت السنة صفة الصلاة. هذا في بيان صفة المذكور. المجمل أين هو؟ أقيم الصلاة. طيب، الثالث الآن حاتم. وآتوا الزكاة، هنا يعني لم تذكر في الآية يعني مقدار الزكاة، يعني متى تدفع، ويعني كم المدة يعني التي تدفع، يعني بعدها، يعني هذا في المجمل في المقدار، ونصبت عليها أجمل يعني. إذن وآتوا الزكاة مجمل أم لا؟ طيب، في أي شيء؟ في المقدار. وإذا قلنا في المقدار يشمل المصارف والمقادير والأنصبة وأجناس الأموال وأنواعها إلى غير ذلك. حطوا بالك، ما أخذنا غير هذا؟ ألحقنا أشياء تعد من المجملات، ويسميها علماء الأصول بأنواع المجمل. نعم، المشترك ذكرناه، والمثال الذي مثل به المؤلف، أين المثال الذي مثل به المؤلف يدخل في المشترك؟ المثال الأول في تعيينه وهو لفظ قرء. الثاني، الثاني هو المركبات المحتملة، مثال قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قلنا هنا يعني أن يعفون هذا خاص بالنساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. كيف جزمت؟ لأن الفعل هنا فعل مقرون بدون النسبة، ثابت النون أم لا؟ مع أن قبلها ناصب، والأصل حذفها لنصب الفعل، لكن لما ثبتت دل ذلك على أنها للنسوة. نعم، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قلنا هذا هنا المجمل، وقد اختلف المفسرون في من تكون بيد عقبة النكاح، فمنهم من قال هو الولي، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، ومنهم من قال هو الزوج، والثاني هو اختيار علي بن أبي طالب وهو الصحيح. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. كيف اختلفوا هنا؟ كيف اختلفوا؟ قبل العقد تكون للولي وباعتبارها بعد العقد تكون للزوج. أحسنت. طيب، شيء آخر من المجملات بالقاسم. الضمير أنت قلت الكلمة هو صح لك، ثم التفت إليه تطلب تصحيح. ضمير المجمل، لا، ما نقول هكذا. مرجع الضمير، ايش معنى مرجع الضمير؟ يعني رجوعه الى اقرب مذكور او ما فوقه، لانه عندنا اصل في اللغه ان الضمير يعود الى اقرب مذكور، لكن ليس دائما هذا. طيب، اذكر له قوله تعالى واذا طلقتمهن من قبل ان تمسوهن. خطا، استدلالك خطأ. نعود يا أبو القاسم. ما معنى لا تعذروهن؟ من أي شيء؟ أحسنت، لا تمنعوهن من الزواج. الضمير ما يعود إيش؟ إما إلى الزوج. طيب كيف يقال الزوج والزوج قد طلق ثلاثا؟ باعتبار السابق. أكمل. هذا يكون عن الزوج كما يعني غيرت لي عليها يعني أو منعي هذه عدم الزواج مرة أخرى. طيب أو يكون للولي ولا تعضلهن إن كان زوجهن. تمام. شيء آخر؟ نعم. الأمر الثالث هو الحقيقة والمجاز. نعم. مثال ذلك قوله تعالى. كيف الحقيقة والمجاز؟ كيف عبرنا احنا؟ أن اللفظ يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز. مثاله؟ وليس البر وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقى. نعم. فهنا أتيان البيوت من ظهورها قلنا هنا مجاز لا يعود إلا على قائل البيوت فقط، قد يكون في كل الأمور. فالإنسان لا يأتي. ولكن الآن هو مجمل مجمل، لكن نحن الآن في الاستدلال، هل يمكن أن نستدل لأحد المعنيين؟ مثل إنسان يريد مثلا أن يقيم شريعة الله في الأرض فيأتي من غير الطريق الذي رسمه الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يمكن أن نستدل له بقوله ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها؟ يمكن أم لا؟ يمكن، لا بأس. على أن هذه مسألة سنذكرها إن شاء الله من ضمن قاعدة، وهي مسألة الاستدلال بالمجمل. اصبر اصبر، ما ذكر ما كملنا، سنذكرها، ما تخاف لن تهرب عليك. ايش عندنا؟ ها؟ طيب، اذا ذكرنا كم من نوع من انواع المجملات؟ ها؟ كذلك من انواع المجمل اللفظ الذي لا يتبين من موضوعه للسامع معناه، وإن كان هذا في الحقيقة ما مثل به المؤلف في المثالين. نعم، في المثالين الثاني والثالث، مثل ألفاظ لفظ الزكاة ولفظ إيش الصيام ولفظ الزكاة، نقول هذه ألفاظ كلها تضمنت موضوعا، السامع إذا سمع قبل أن يقع له البيان ويحصل البيان من الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا نقول؟ فهو مجمل، فهو مجمل. وطبالكم من أنواع المجمل أيضا، من أنواع المجمل أيضا أن يأتي الأمر، أن يأتي الأمر ويريد الآمر تقييده إما بوقت أو بمكان أو بحال ولا يتضح من هذا الأمر هذا التقييد. أمر يأتي يقيد بماذا؟ يقيد إما بوقت وإما بمكان وإما بحال. أكمل. ولا يتضح من هذا الأمر التقييد. مثاله آيات الحج كما مثل لذلك علماء الأصول. آيات الحج قال تعالى الحج أشهر معلومات. هنا الحج كما سبق له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيته الزمانية مختلف فيها، والمكانية الإجماع محكي، لا ليست واحدة، خمس مواقيت لا تتحج. طيب التحديد لهذا التقييد الزماني والمكاني مع أنه ورد في الكتاب العزيز لكنه مجمل وغير مبين، فقوله تعالى الحج أشهر معلومات، مع أن الحج كم من يوم؟ من يوم الثامن إلى غاية يوم الثالث عشر من ذي الحجة لمن تأجل، لمن تأجل، فالمجموع كم؟ خمسة أيام. لكن قال الحج أشهر معلومات، إيش نقول هنا؟ مجمل، يحتاج لأي شيء؟ إلى بيان في هذا التقييد، وهذا التقييد بالزمان أم بالمكان؟ بالزمان. وما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة. ثلاثة أشهر، ويرى بعضهم أنها شوال وذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحج من ذي الحجة، طبل عشر أيام الأولى. والصحيح وهو اختيار مالك أنها ثلاثة أشهر كاملة، وليس المراد أن الحج يجوز فيها جميعا، بل أنها أيام أو أشهر يترتب عليها أحكام لبعض الأعمال المتصلة بالحج مثل العمرة. فالمتمتع مثلا إذا أتى بعمرة في شوال وأنهاها في شوال، أجيبوا، وحج يكون متمتعا أم لا؟ يكون متمتعا، بخلاف ما لو أتى بها في غير أشهر الحج. المواقيت المكانية كما في حديث عائشة لما وقت الرسول عليه الصلاة والسلام المواقيت، وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام رابغ أو الجحفة، ولأهل اليمن يلملم وهي السعدية، ولأهل نجد ذات قرن أو قرن المنازل، ولأهل المشرق ذات عرق، نعم السيل الكبير. طيب هذه مواقيت وقتها، لكن بعد ذلك جاء التحديد منه عليه الصلاة والسلام. إذن نقول هذه مجملة، هذه إيش؟ مجملة. هذا نوع من أنواع الإجمال. أعد علينا التعريف. يأتي الأمر ويريد الآمر تقييده إما بوقت أو بمكان أو بحال ولا يتضح من هذا الأمر التقييد للسامع، يعني يسمع السامع ولا يتضح له، نقول هذا مجمل. كم عندنا من نوع صار؟ ها؟ الصيغة اللغوية أدخلناها صارت سبعة. أي هذه تابعة تابعة. طيب سابعا، أن يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا لا يظهر من فعله مراده منه، يعني يفعل الشيء ولا يتبين للناظر المراد من هذا الفعل، نقول هو مجمل حتى يقوم البيان على ذلك. ومثلوا لهذا بحديث ذي اليدين، مشهور الحديث، حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية ولم يصلي إلا ركعتين وسلم، فقام ذو اليدين رضي الله عنه يسأله عن السبب. فهنا كم احتمال عندنا؟ عندنا احتمالان. الأول النسخ، نسخ الرباعية بثنائية بحيث تنسخ، ينسخ وجوب صلاة الركعة الثالثة أو الركعة الثالثة والركعة الرابعة. الاحتمال الثاني السهو، السهو. إذا نقول هذا مجمل، ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل. طيب هذه سبعة أنواع لأي شيء لأنواع المجمل. ثم أعلم أيضا أن المجمل قسم إلى قسمين، مجمل مطلق ومجمل نسبي. مجمل مطلق ومجمل نسبي. المجمل المطلق الذي هو كثير في كتاب الله عز وجل، لكنه في الحقيقة ما بقي شيء مجمل لأنه كل شيء قد اتضح، إما من القرآن وإما أن يأتي البيان من من؟ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المجمل المطلق مثل الإجمالات، المجملات المشهورة مثل الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نقول هذا مجمل مطلق. حينما فرض ذلك ما علمت الكيفية وما بين المقدار ولا شيء. طيب إذن إجماله مطلق لكل فرد، وهناك مجمل نسبي، يعني أن إجماله يكون لفرد من الأفراد أو طائفة من الطوائف لا للكل. مثاله إنسان من أهل الاجتهاد، أو حتى من عامة المسلمين، من عامة المسلمين قرأ في كتاب الله آية ولم يفهمها، لم يفهمها. مثل مثلا قرأ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تختانون أنفسكم، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما فهم تختانون أنفسكم ولا فهم فالآن باشرهن، إيش هذا الأمر؟ هل هو للوجوب أم للإباحة؟ ما يعرف هذا كله، ما يعرف. طيب هذا الحكم نقول مجمل بالنسبة له، لكن هل بالنسبة لغيره مجمل أم مبين؟ مبين. هذا يسمى إجمال نسبي، يعني يتوقف فهم المراد منه على غيره لفرد أم أو لطائفة لمجموعة، والناس بعد ذلك إيش؟ يختلفون في المفاهيم. وقد يكون هذا حتى لبعض أهل العلم، يكون هذا لبعض أهل العلم، تمر مسألة من المسائل فتكون مجملة عند البعض مبينة عند البعض الآخر. مثلا يرد حديث عام وعمومه يثير إشكالا لدى هذا المجتهد. من هو المجتهد؟ الذي يصدق عليه أنه مجتهد في علم الشريعة. ما مجتهد يعني المجتهد له 6 شروط سيأتينا في باب الاجتهاد، فيشكل عليه، يرى أن في عمومه ربما وقوع بعض الحرج، أو مثلا لو بقي على عمومه لكان يخالف بعض القواعد الشرعية العامة، فيتوقف فيه، يبقى مجمل عنده، يبحث له عن أي شيء، عن تخصيص. إيش نقول؟ مجمل نسبي ولا مطلق؟ هذا نسبي. نأخذ الآن المبين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: تعريف المبين. المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التدين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة المعنى بأصل الوضع. ما عندي بالمعنى، أنا عندي مفهومة بأصل الوضع، لكن لا بأس نسخة. مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التدين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. هذا المبين. المبين ضد المجمل، لغة المظهر والموضح أو الموضح. ماذا قلنا في المجمل؟ ماذا يقابل المظهر؟ مبهم، ويقابله أيضا الموضح. حطوا بالكم، لأن البيان عبارة عن كلام إذا وقع زال به الإشكال. عن من؟ عن السامع. وقد سبق ظن الإشارة بسرعة أن البيان يطلق على أي شيء، قد يطلق على الناسخ، قد يطلق على مخصص العام. نقول هذه كلها تسمى بيانا. اصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. فهو أحد أمرين: إما أن يفهم المراد منه بأصل الوضع، يعني لا احتاج إلى بيان في غيره أو من غيره، بل هو بين بأصل وضعه. وإما أن يكون مبينا من طريق آخر ومن دليل آخر خارج عنه هو. مثاله: ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء، أرض، جبل، تراب، ظلم، عدل. إيش نقول؟ ولذلك نقول هذه الألفاظ يمتنع فيها الحد اللفظي، ما تستطيع أن تحدها لفظا. إذا قيل تراب مجمل ولا مبين؟ ها؟ مبين بماذا؟ بأصل الوضع أم بشيء يبينه؟ بأصل الوضع. سماء أجيبه مبين أيضا. ظلم عادل. هذه المعاني الجمادات كلها إيش؟ ألفاظ مبينة بأصل وضعها. يقول فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناه. يأتيك شخص يقول بين لي ما هو التراب، إيش نقول؟ لا، يقول هذا التراب اضروه على وجهه، يعني ما يحتاج إلى تعريف، هذه أشياء كلها بينة. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل نقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في القرآن الكريم مجمل أم مبين الآن؟ ها؟ مبين. ها؟ بعد البيان صارت مبينة أم لا؟ نعم، بعد البيان صارت مبينة. من الذي بينها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أقيموا الصلاة، لا ندري كيف تقام، لا ندري أوقاتها ولا كيفيتها ولا شروطها ولا واجباتها ولا أركانها. وفي حديث جبريل الطويل لما جاء فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات الخمسة كما هو معروف، فظهر الوقت وبان وقام البيان وزال الإشكال في الوقت. ثم في الكيفية، في هيئة القيام والركوع والرفع من والهوي للسجود وغير ذلك، شو نقول؟ وقع البيان أم لا؟ هنا وقع البيان في ماذا؟ في الكيفية، في الكيفية. بقية الأمور كالواجبات والمستحبات وما يتلفظ به المصلي تلاوة أو من تسبيح أو هذه الأمور أيضا مش نقول مبينة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بينها. الزكاة مش نقول؟ يعني لو جئت لإنسان من الناس وقلت له أد الزكاة التي عليك، لا، هل نقول إنه مجمل عنده الآن؟ ها؟ لا، كل الناس يعرفون ما هي الزكاة. ها؟ لا، ولكن يسمع كلمة الزكاة هل يبقى يتساءل يقول إيش الزكاة هذه؟ ها؟ لأن هذه معلومة من الدين بالضرورة، فهي إحدى قواعد الإسلام، يعرف أنها نصيب معلوم يجب عليه. ثم بعد ذلك يأتي، ما نقول أنه مجمل مطلقا، بل إجمال نسبي، حتى هذا أيضا فيه نظر، لأنه يعلم أن الزكاة وجوب إخراج مال أو نصيب من ماله سيصرفه إلى الفقراء والمساكين، لكن ربما نقول أنه جزئي، الإجمال عنده جزئي. كيف جزئي؟ يعني في بعض الجزئيات سوف يأتي ليسأل يقول كم النصاب؟ متى الحول؟ منذ متى انعقد عندي؟ ويعطيك التفصيلات، يقول لك أنا كذا كذا، منذ متى ملكت النصاب؟ نقص ولا ما نقص في أثناء الحول؟ ويبدأ يفصل، يذكر حالة ثم أنت تبين له. فهذه إجمالات جزئية، لكن بالنسبة لأنه مجمل مطلق أو نسبي لا. لماذا؟ لأن الشارع قد بيّن ذلك، بيّنت السنة ذلك. خذوا الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المبين؟ قبل ذلك فيه أشياء أضفناها مما هو مجمل. نعم أنت. الله الذي لا يتبين من موضوعه معناه للسامع. نعم أعد، بارك الله فيك. من أنواع المجمل اللفظ الذي لا يتبين من موضوعه موضوعه معناه للسامع. ومثال ذلك الأمثلة التي ضربها المؤلف بقول هو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذه الأمثلة لا تبين معناها إلا بعد ما جاء التبيين في السنة. مثال آخر. نعم. عن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يظهر للناظر المراد منه، مثل ما جاء في الحديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الرباعية اثنين، فهنا مجمل لا يفهم، فيفهم من مفهومين، إما أنها نسخة الرباعية بثنائية أو أن هذا على سبيل السهل. أحسنت. يزيد. الأمر يريد الأمر أن يقيده بوقت أو حال أو مكان، ولا يتضح من هذا الأمر تقييد السمع. نعم. قال تعالى الحج أشهر معلومات، إن الحج له مواقيت مكانية وزمنية، أما المواقيت المكانية فهي يتدني عقد من أن العقد يجمع عليها، أما المواقيت لا مجمع عليها في الحقيقة، أما المواقيت الزمنية فهي مختلفة عنها فيها. لفظ المعلومات هنا يحتاج إلى تبيين، ومنهم من قال أنه هي شوال، ثلاث أشهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، ومنهم من قال هي ذي الحجة ذي القعدة شوال وعشر أوائل من ذي الحجة، فالصحيح هو قول مالك وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة. أحسنت. تمام. طيب هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء آخر. ها صهيب. المجمل نوعان، مجمل مطلق ومجمل نسبي، وقلنا ان المجمل المطلق هو الذي جاء كما جاء في قران قوله تعالى واقيم الصلاه، هذا في اطلاق، والمجمل النسبي هو ما يغني فهمه. كيف هذا في اطلاق؟ ما فهمت. كان مجملا مطلقا قبل البيان. طيب والنسبي؟ ما لا يفهم معناه هو بعض الافراد العامه أو بعض طلبة العلم يتغيب عليه الفهم، كمثل قوله تعالى فالآن باشرهن، لا يعرف المراد من قوله فالآن باشرهن هل هو أمر أم استحباب أم الإباحة. مثل ما شاء الله حتى المبتدئين يفهمون ها؟ ما لا أسأنا بكم الظن. ها؟ أظن في مذاكرة قبل أن آتي له. ها؟ هذه جزاك الله خير واصل فيها. لا انت بس انت تولى مادة، خلينا نمشي منتظمين، نريد طالبين، طالب يتولى مادة والاخر يتولى مادة، ويكون مدام انكم متفرغون بين العصر والمغرب تتداولون، اللي ما فهم شيء يذهب، مثلا هذا الذي يذاكر في الاصول وهذا يذاكر في القواعد المثلى، لأن النووي يظنها أيسر. إيش رأيكم؟ طيب أنت تولت الأصول، من يتولى القواعد المثلى؟ يذاكر مقرر من الآن يوميا بعد العصر تكون موجود. إيه كيف؟ أي نعم. طيب تذاكرون مع الأخوة الذين التحقوا، هذا حل يسر الله فيه ولله الحمد. طيب وش أخذنا آخر؟ المبين. المبين نريد تعريفه. سفيان. الموضح والمظهر لغة أما اصطلاحا هو ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. تمام صحيح؟ أعد يا محمد. المبين لغة هو المظهر والموضح، واصطلاحا هو ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو